أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ نادى ربه نداءً Yeah. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى سبقتك من قبل ولم تك شيئا قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا فاتخذت من

One thing.